تفسير السعدي. السؤال: هل انتفعت امرأة فرعون من شفقتها على موسى؟ الوقفة السادسة: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. تفسير السعدي. السؤال: ما علاقة الجزع بزيادة الإيمان ونقصانه؟ الوقفة السابعة: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قيل: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. تفسير ابن تيمية. السؤال: حب الأم لأولادها عظيم، بين ذلك من خلال الآية. معاني الكلمات: اليم النهر، وهو نهر النيل، قرة عين لي، مصدر سرور لي، فارغا خاليا من كل شيء إلا هم موسى عليه السلام، لتبدي به فتصرح بأنه ابنها، عن جنب عن بعد، يكفلونه لكم، يقومون بتربيته وإرضاعه. العمل بالآيات: العمل الأول، وجه رسالة إلى أسرة ظلم أحد أفرادها وبشرهم بهذه الآية: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. العمل الثاني: سل الله تعالى أن يجعل زوجتك وذريتك قرة عين لك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. العمل الثالث: ادعو الله تعالى أن يربط على قلبك ويثبتك في السراء والضراء. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. التوجيهات: التوجيه الأول، التمكين في الأرض يحتاج إلى صبر وإعداد وبذل جهد. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. التوجيه الثاني، قد تأتي المنح مع المحن، فإن الله تعالى يعد أم موسى في لحظة كربتها بالفرج مع فضل عظيم، وهو جعل ابنها نبيا مرسلا. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. التوجيه الثالث، الصبر عند المصائب منة من الله تعالى، فاسأل الله إياها. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.